إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله المحيي المميت المبدئ المعيد الفعال لما يريد، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أحب خلق الله إلى الله وأكرمهم على الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليه الله ما دار الفلك. أما بعد، إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. معنا قارئا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي ومبتهلا الشيخ محمد علي جابين. إخوتنا إخوة الإيمان، ذكر الله تعالى له شأن عظيم، وهو من أفضل الأعمال وأحبها إلى قلب المؤمن الذي يطمئن قلبه دائما بذكر الله. وأفضل الذكر قراءة القرآن، أفضل الذكر كلام الله، ثم ما شرعه الله لعباده من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إخوة الإيمان، نستهل لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه وأجزله وأعذبه وأصحه وأصوبه بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي يتلو علينا من الآية الأولى بعد المئة من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة،

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبعد إخوة الإيمان، فقد استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية الكريمة لما تيسر من سورتي يوسف والرعد، تلاها علينا قارئنا الشيخ محمد حامد السلكاوي من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة وعبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان، الدعاء كله من الذكر. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تتولى أمورنا وتقضي حاجاتنا وترحمنا وترضى عنا، وأن ترحمنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني جئت منك إليك، ولا شيء أعز منك عليك، فكن شفيعي لديك. اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فاجعل ما أعطيت فوق ما قضيت حتى تمحو ذلك بذلك، فأنت القائل في كتابك: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد الفجر الجديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادق الوعد الأمين. لا وتنفسي المولى وورد سعادته وورد سعادة عطرت دين الحق حتى غرادا وشرحت قرآن الإله فأشرقت أقمارك العظمى بسنة أحمد فلسان طه قد سقانا فرحة من ربه نزلت على إن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه إن الرسول أتاكم خذني إليك خذني إليك، خذني إليك، خذني إليك. كن شفيعي في غدي، خذني إليك، خذني إليك، وكن شفيعي في غدي. خذني إليك، خذني إليك، وكن شفيعي في غادي. قلبي ارتضاك، قلبي قلبي قلبي ارتضاك، قلبي ارتضاك. وأشم منك نسيم أفضل جنة فاحت على طول الحياة لنا الندى. الآن أهدأ كي أثور مجددا، لا شغل لي، لا شغل لي، لا شغل لي إلا مدائح أحمد. من كان يهوى أحمدا، من كان يهوى أحمدا فليتبع منهاجه، طوبى لمن فيه اقتدى. وعد الإله الصادقين بحبه لا يخلف الرحمن ذاك الموعد. وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمد يا صاحب الخلق العظيم ومالك القلب الرحيم ولي المكارم مبتدى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي.

وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد علي جابين لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، حماها الله وحفظها من كل سوء ورفع عنها كل بلاء ووباء. من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة، وقام الإخوة المصلون هنا وفي كل مكان رفع فيه نداء الحق، قاموا لأداء ركعتي سنة الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما عليها، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقفوا بين يدي خالقهم استجابة لأمره وطاعة لنبيه، يطلبون من الله حاجتهم ويسألونه من فضله ورحمته أن يرفع عنهم كل بلاء، وأن يجنبهم كل شقاء، وأن يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. مستمعين في كل مكان، إخوة الإيمان والإسلام، أجيبوا دعوة ربكم ولبوا نداءه، قوموا إلى الصلاة والذكر، قوموا إلى الصلاة والذكر، فربكم رب كريم غفور رحيم، يجيب من دعاه ويجير من لاذ بحماه، ويتقبل التوبة ممن أناب إليه بعد أن عصاه. قوموا إلى ذكر ربكم، فالذكر هو قوت القلوب وغذاء الأرواح، من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، هو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. بالذكر يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسنة، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله بالذكر ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. اللهم إنا نعوذ بك من بدن لا يخشع بين يديك، ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، ونعوذ بك من دعاء لا يصل إليك، ونعوذ بك من عين لا تبكي خشية منك، ونعوذ بك من لسان لا يذكرك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تتولى أمورنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتعافي مبتلانا، وأن تحفظ بلدنا ووطننا من كل داء وبلاء، وأن تدفع عن مصرنا الحبيبة كل مكروه وسوء يا رب العالمين. إخوة الإيمان، وقد فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة. نبقى في رحاب تلاوة قرآنية كريمة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله وأشهد أن اللهم صل وسلم وصليت وبارك وبارك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم هذه وجوهنا متجهة إلى وجهك الكريم، اللهم أمدنا بمددك. اللهم إنا قد مددنا إليك أيدينا ورفعناها إليك يا كريم. اللهم سجدت لك جباهنا وخشعت لك جوارحنا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين، ولا تجعلنا نعود إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين، وارفع عن بلادنا وأوطاننا كل بلاء ووباء وكل مكروه وسوء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هكذا إخوة الإيمان وصلنا مع حضراتكم إلى ختام نقلنا الحي لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. نقلناها لحضراتكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. كان معنا قارئا الشيخ محمد حامد السلكاوي، ومبتهلا الشيخ محمد علي جابين. وهذه أطيب أمنيات وتحيات فريق العمل من غرفة المراقبة الرئيسية، مهندسون سامي سليم، تامر عبد الغني، أحمد رامي. كان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. وهذه أطيب أمنياتي وتحياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود إلى استديوهاتنا، فإلى هناك نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر جماد الآخرة لعام 1441 من الهجرة، الموافق 15 من شهر يناير من عام 2021 من الميلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.